يتعاون الناس. لا يقال الحاكم هو المسؤول عن كل فساد. ينبغي للإنسان أن يكون في بيته حقيقة الراعي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل راع مسؤول عن رعيته. الرجل في بيته الإمام، ولي الأمر في الدولة راعي ومسؤول عن رعيته. الرجل في بيته راعي ومسؤول عن رعيته. المرأة راعية في المنزل ومسؤولة عن رعيتها. الخادم راع في مجال خدمته ومسؤول عن رعيته. لو تعاون الناس في بيوتهم على منع الفساد الأخلاقي والعقائدي وأي شيء، حتى في المظاهرات، كل صاحب بيت يخبث أولاده عن المظاهرات المسيئة إلى سمعة أهله وبلده، لهدأت الأمور كلها في أغلب بلاد العالم. يأتي دور السلطة في من يخرج على الآداب ويتمرد على الأوامر والقوانين. هذا له علاج: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. السلطان له حد محدود، إذا تجاوزت الأمور تخطي هذا الحد صار على السلطان أن يعامل من يتجاوز الحد بما يكبت المتجاوز للحدود. والله المستعان. نعم. ولازلت أؤكد يعني أن هذه الطروحات أطرحها حتى نجيب على سؤالات الإخوة، وإلا جميعا نحن هنا جميعا لا نجامل أحدا ولا نقول هذا الكلام لنخرج في وسيلة إعلامية. نسأل الله يديم علينا هذا الأمن، وأن وجد ثمة أخطاء فليس العلاج في خروج الناس بهذه الطريقة أو الدعوات التي وصلت إلينا من خلال رسائل الجوال أو التي سمعناها في بعض وسائل الإعلام المرئي. سألك بالنسبة أحد الأخوة هنا نادر، بالنسبة يسأل استفسار على الجمع والقصر، متى يكون جمعا متى يكون قصرا؟ الجمع رخصة والقصر عزيمة. إذا قامت دواعي القصر فالسنة القصر. بعض أهل العلم يرى أن المسافر لا تصح صلاته بدون قصر إلا إذا صلى مؤتما بإمام حضر في البلدة مقيم. وأما الجمع إذا احتاج الإنسان إلى أن يجمع الصلاتين جمع، لكن لا يكون مستهترا في ذلك. يريد أن يجمع، إذا كان مقيما يومه كله فليصلي كل صلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي محددا في الأوقات. المسافة، العلماء قالوا إن المسافة التي من يقطعها يريد أن يقطعها بمسافة يومين للرواحل، قدرها أهل العلم في الوقت هذا في حدود ما بين 70 كيلو إلى 80 كيلو. إذا القصر يجوز حتى لو كانت رحلة نزهة، يريد أن يقطع نزهة، يخرج من بلد إقامته ويذهب مسافة 90 كيلو أو 100 ويبقى إلى أن يصلي العشاء هناك، يشرع له القصر. لأن النبي ما قال عن أن السفر الذي يتم فيه القصر ما كان سفرا مباحا، وإنما سواء كان مباحا أو واجبا أو حتى سفر معصية يجوز قصر الصلاة فيه، بل الأصل في صلاة السفر القصر. والله المستعان. الإشكالية شيخ صالح في قضية القصر في السفر، في قضية الخلاف في الأربع أيام، يعني بعض الناس لا يلتزم بأربع أيام، يسافر في كم دولة خاصة في الصيف شهر كامل، هل يقصر؟ اللي عليه عامة أهل العلم أن من نوى الإقامة في بلد ما أكثر من أربعة الأيام عليه أن يتم الصلاة. وأما إذا كان يوم في بلدة كذا ويومان في كذا وهكذا، هذا وقته كله مشروع فيه القصر. الزيادة على الأربعة الأيام هذه محل خلاف. نعم. جمهور العلماء هي ما أكمل الأربع. صحيح. ينوي الإقامة أكثر من أربعة أيام تماما يقصر، وهذا هو مذهب مالك والشافعي وأحمد. مذهب أبي حنيفة أنه يجوز إلى 15 يوما إذا علم أنه يقيم 15 يوم. والأمر سهل، النبي صلى الله عليه وسلم علم هو وعلم الصحابة أنه يقيم أربعة أيام في مكة واستمر يقصر، لأنه وصل مكة صبيحة يوم أربعة من ذي الحجة وبقي فيها إلى أن ارتحل إلى منى في يوم 8، فهي 4. ما سواها من عام الفتح وغزوة تبوك لا يعلمون هل هو يعلم هذه المدة أو أن ظروفها قد تتبين وقد لا تتبين. ولذلك إذا قدم الإنسان بلدا لا يدري متى يسافر منها، يريد قضاء حاجة يمكن أن تنتهي بيوم واحد أو يومين أو 10، لا يعلم. إذا كان لا يعلم فالمشروع له إذا صلى وحده أن يقصر، وإذا صلى مع الناس أن يصلي مع الناس كصلاتهم صلاة الحضر. نعم. أحد الأخوات تسأل بالنسبة للنساء، حكم الجلوس في ساحة الحرم النبوي المكي لمن كان لديها عذر شرعي؟ إذا كان خارج أسوار المسجد فلا حرج إن شاء الله. نعم. ولو كانت في حال عادة شهرية. نعم. وتسأل تقول أيهم أفضل أضحي عن الميت أم الصدقات أيام العشر من ذي الحجة؟ الأفضل الصدقات. نعم. لأن الأضحي عن الميت ابتداء إنما هي تجاز من أجل أنها صدقة لأصل الصدقة، لكن إذا أمكن أن يضحى عن الميت بالتزام أن توزع الأضحية على المحتاجين فهذا حسن. إن أحد الأخوات تسأل تقول امرأة تعدى عليها زوجها ضربا، ذهبت إلى أهلها طلبت الطلاق، والدها أخذ يماطل في هذا الأمر ولم يخبر زوجها بهذا الطلب، مكثت عند أهلها 9 أشهر، كانت تخرج من بيت أهلها لقضاء حوائجها وتسافر مع أهلها دون إذنه، هل كانت آثمة في فعلها؟ سافرها من دون إذنه أرجو أنه لا حرج ما دام إن كان صح ضربها ضربا لا يليق. الضرب الله جل وعلا جاء في القرآن الكريم، تفضل جاء في القرآن الكريم ولا تتخافون نشوزهن، لكنه الضرب الذي لا يشق جلدا ولا يكسر عظما ولا يسبب مرضا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي الرجل فيضرب زوجته بدون سبب. نعم. والعرب يتمدحون بإكرام الزوجات وعدم إهانتهن، بل العرب سابقون لمن يزعمون أنهما أعطوا المرأة حقها، في جاهليتهم سابقون لهم، وأما في الإسلام فلا تقارن العلاقة، علاقة النساء بالرجال لا تقارن بما كانت عليه الحال في سائر بقاع الدنيا في السابق، والله المستعان. طيب. نصيحتي لهذه المرأة أن تتراجع عن غضبها وأن تراجع زوجها وأن تحرص على لم الشمل والتودد له، لعل الله جل وعلا أن يجعل مستقبلها ومستقبله خيرا مما كان عليه في السابق. نعم. إن شاء الله. معي مداخل أختم بهذه الحلقة، الأمير خالد بن طلال، حياك الله. سمو الأمير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو الوليد. حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه أجمعين. الشيخ صالح مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. الله يسلمك شيخ. السؤال هو التالي، إذا كان هناك فئة هي رافضية أو ملالي أو معممين يزرعون الفتن كما فعلوا في لبنان وفي العراق وفي البحرين وفي كذلك في اليمن مع الحوثية، وثم يحرضون هنا في هالبلاد إما من الداخل أو من الخارج. نعم. وثم ولاءهم السياسي والعقائدي إلى الخارج، إيران أو العراق أو حزب الله، وكذلك الله يسلمك الخمس الذي يدفعون للخارج، وفي نفس الوقت الدولة لا تضطهدهم ولا تعدمهم كما يفعل الإيرانيين في مع السنة ولا